مواطنون يمنيون، وهناك قانون، وهناك نيابة، وهناك قضاء، وهناك أمن، وهناك نظام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والاتهامات تحتاج إلى إثبات، والجرائم تتفاوت، والعقوبات تتفاوت، والإعدام يحتاج إلى حكم قضائي، والحكم يحتاج إلى حيثيات، والتنفيذ له طريقة معروفة تتناسب مع كرامة الإنسان وقيمته. أما ما يجري هذه الأيام فهو فوضى، إهدار لكرامة الإنسان، إهدار لقيمة الإنسان، إهدار لحقوق الإنسان، إهدار لكرامة الناس أجمعين. فما ذنب الآمنين ينالهم الترويع والذعر والفزع والقلق؟ وما ذنب الناس تتجسس عليهم طائرات أمريكية وتحلق فوق بيوتهم تنشر الرعب والقلق والخوف؟ أيها المسلمون، كل إنسان له حقوق، حتى الجاني له حقوق وكرامة وحماية تحميه الدولة قبل غيرها. هؤلاء يمنيون مهما فعلوا، كيف سمحنا لأمريكا تقتل أبناءنا في بلادنا؟ هل عجزت الدولة عن حوارهم وإقناعهم؟ وإذا كانت عجزت، لماذا لم تكفلهم عشائرهم وأهلهم يحاورونهم ويمنعونهم ويردونهم؟ ألا يوجد في حضرموت عقلاء يردونهم من الخطأ إلى الصواب من العلماء الصادقين والأعيان المخلصين والمشايخ الناصحين والمفكرين الناضجين والمثقفين النابهين والأرحام المحبين؟ إننا ننكر ما حدث، ومعنا كل شرائح المجتمع، ومعنا المخلصون لدينهم وبلادهم من القانونيين والحقوقيين والمفكرين والمثقفين والمصلحين والأعيان والوجهاء والمشايخ. كل هؤلاء يقولون لا، لا لترويع الآمنين، لا للتفريط في السيادة اليمنية، لا للقصف الأمريكي. أيها المسلمون، العالم كله فيه قاعدة وفيه إرهاب، ولم تسمح أي دولة بقصف أمريكي على مواطنيها إلا دول ناقصة السيادة كأفغانستان وباكستان والعراق. وأنتم ترون اليوم حالة أفغانستان وباكستان والعراق، كيف كان العراق وكيف صار؟ ما من بلاد تدخلها أمريكا إلا أفسدتها، أفسدت العراق وخربتها، وأفسدت أفغانستان ودمرتها، وأفسدت باكستان ومزلقتها، وباعت برويز مشرف بثمن بخس بعد أن خلخلت باكستان وجعلت أهلها شيعة. لقد نفذت الطائرات الأمريكية خلال العام الجاري 30 غارة جوية أسفرت عن مقتل 197 شخص في مناطق مختلفة من اليمن، كلها بتهمة الإرهاب. إننا نسأل، هذا العدد الكبير الذي قتلته أمريكا خلال عام واحد، هل كانوا يستحقون القتل؟ هل وصلت جناياتهم جميعا إلى حكم الإعدام؟ ومن الذي أصدر الحكم بالإعدام؟ وما هي حيثيات الحكم ومستنداته ومرتكزاته؟ وهل يقبل القانون هذه الطريقة البشعة في الإعدام؟ لقد أصبحت ما يسمى بحكومة الوفاق متورطة في الجرائم الأمريكية على الشعب، فهي من يمنح الأمريكيين الغطاء السياسي، وصمتها يؤكد تورطها، وهي بهذا تتحمل المسؤولية عبر التاريخ عن كل ما يحدث. إن السلطات اليمنية لا تفصح عن علاقاتها بهذا الخصوص مع الجانب الأمريكي، والواجب عليها أن تطلع الرأي العام على فحوى العلاقة والأسس التي تم بموجبها منح القوات الأمريكية حق ملاحقة مواطنين يمنيين على أراضيهم. إننا نرفض بشدة هذه الانتهاكات، ونطالب المخلصين من أبناء اليمن بالوقوف ضد هذه الغارات، ونبعثها رسالة واضحة: لا لترويع الآمنين، لا لتخريب حضرموت، لا للقصف الأمريكي، لا للتدخل الأمريكي. يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا بيان صادر عن ائتلاف حضرموت حول قصف الطيران وسط مدينة الشحر. يدين ائتلاف حضرموت بشدة الغارة الجوية التي نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار وسط مدينة الشحر الاثنين الماضي، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص ونشر الرعب وإقلاق السكينة العامة وترويع الآمنين وبث الذعر في أوساط النساء والأطفال. إن هذه العملية الإرهابية شكل من أشكال الإعدام خارج نطاق القانون، ولها آثار سلبية سيئة، وتعرقل جهود الحوار القائمة مع جميع الأطراف. والخطأ لا يعالج بالخطأ، والعنف لا يقابل بالعنف. كما يدين الائتلاف كافة عمليات الاغتيال والتصفية والقتل خارج نطاق القضاء والانفلات الأمني الصارخ، ويطالبون جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتها وإيقاف كافة مظاهر العنف والإرهاب. إن القصف الأمريكي على أي مواطن أيا كان توجهه السياسي أو الفكري انتهاك لسيادة الدولة وعدوان صارخ على الشعب وعرضه وكرامته، وهو مرفوض بكل المقاييس. ويجب على المؤسسات الرسمية أن تتحمل واجبها في الدفاع عن المواطنين، وإن كان هناك خطر يهدد أمن البلد فالمسؤولية تقع على عاتق الدولة. ونطالب النائب العام كونه مسؤولا عن حماية المواطنين بالتحقيق في هذه الوقائع وإحالة المتورطين في إهدار كرامة المواطنين